بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث اشتمل على أحكام عظيمة، منها مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وأن الصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير الله أكبر، وأنه لا يجزئ غيرها. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم، إلى أن الصلاة تستفتح بالتكبير الله أكبر، وأنه لا يجزئ غيرها. في الحديث الآخر افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، فتفتح بالتكبير الله أكبر لا يجزئ غيرها، فلو قال الله الأعظم أو الله الأجل فلا يجزئ، خلافا لما جاء في مذهب أبي حنيفة من أنه يجزئ التعظيم، فلو قال الله الأعظم أو الله الأجل صح انعقدت الصلاة. والصواب أنها لا تنعقد ولا تفتتح الصلاة إلا بالتكبير، ولهذا في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير الله أكبر لا يجزئ غيرها، ولا تنعقد الصلاة بدون التكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، في دليل على أنه يسر بالتعوذ وبالبسملة، البسملة سنة وكذلك التعوذ، وفي دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها، وهذا هو الصواب. ذهب آخرون إلى أنها آية من الفاتحة، والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة، خلافا لما هو موجود في المصاحف من جعل البسملة الآية الأولى، ويجعلون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة، والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، سبع آيات بدون البسملة. ولهذا كان النبي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في لفظ آخر يعني أن أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ أنه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وفي لفظ كانوا يسرون، فالبسملة يسر بها وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج، كما فعل أبو هريرة وكما هو مذهب الشافعية، لكن السنة الإسرار بالبسملة. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية كون الرأس في الركوع محاذيا لظهره، إذا ركع يجعل رأسه محاذيا لظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، لا يشخصه ولا يصوبه، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل في الركوع، أن يكون رأس محاذيا لظهره، لا يرفع الرأس، لا يرفعه ولا يخفضه، لا يصوبه ولا يشخصه. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية الاطمئنان والاستواء قائما بعد الرفع من الركوع، حينما يرفع ركعة يقول سمع الله لمن حمده كان لا يسجد حتى يستوي قائما. في اللفظ الآخر كان إذا رفع رأسه من الركوع الحديث الآخر وقف حتى يقول القائل قد أوهم قد نسي، مشروعية إطالة هذا الركن والطمأنينة فيه، خلافا للأحناف الذين لا يطمئنون في هذا الركن، وفيه أيضا مشروعية الاستواء قاعدا بعد السجدة الأولى بين السجدتين، وأنه لا بد من الطمأنينة. في الحديث الآخر كان إذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي، في مشروعية إطالة هذا الركن. وفيه وجوب التحية في كل ركعتين، في كل ركعتين اقرأ التحية، ولهذا قال كان في كل ركعتين قول التحية. ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد واجب ركن، التشهد الأول والتشهد الثاني، والصواب أن التشهد الأول واجب مخفف يجبر بسجود السهو. ولهذا في حديث عبد الله بن محينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود انتظر الناس تسليمه فسجد سجدتين قبل أن يسلم فجبره بسجود السهو. أما التشهد الثاني فهو ركن. وفيه النهي عن افتراش الذراعين، افتراش السبع، بل يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ولا يفترش ذراعيه، افتراش السبع. وفيه النهي عن عقبة الشيطان وعن عقب الشيطان، وهو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه ويضع يديه خلفه كالكلب، هذا الإقعاء. كان هنا عن عقبة الشيطان أو عقب الشيطان، ينصب ساقيه هكذا ويجلس على يديه ويضع يديه خلف كما يفعل الكلب. هذا كان النبي ينهى عن عقبة الشيطان وعن عقب الشيطان. كل هذه الأحكام اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. نعم، في شيء من الألفاظ الحديث، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. نعم، كذلك الافتراش كان يفرش رجله اليمنى كان ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى يجلس عليها في بين السجدتين وفي التشهد الأول. أما التشهد الأخير الذي يعقوبه السلام فإنه يتورك، والتورك أن يجلس على أليتيه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، هذا هو السنة. قال بعض العلماء يتورك في التشهدين، وقال آخرون يفترش في التشهدين، والصواب التفصيل كما في حديث أبي حميد أنه في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، وكذلك بين السجدتين. وأما التشهد الأخير فإنه يتورك، يجلس على يديه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه. والتورك إنما هو في الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، بخلاف الثنائية فليس فيها تورك. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص كحديث أبي حميد السعدي وغيره. نعم. من صلى مع الإمام الفجر ثلاث ركعات يكون له تشهد، هل نقول له بالشهر الثاني تورك؟ لا، هذا التشهد تابع الإمام فيه، هذا جلس مع الإمام متابعة الإمام ليس تشهدا، وإنما هو متابعة الإمام. نعم. وين أي حديث؟ حديث عائشة حديث، وكأن أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة على قول البخاري. ما أشار إلى شيء هنا، على كل حال أراجع، لكن هذه الأشياء، هذه الأحكام التي ذكرت كلها لها شواهد ولا إلا ترى من النصوص الأخرى. نعم. لا، فيها كل صلاة فيها تشهدان، التشهد الأخير، الصلاة اللي فيها تشهدان فيها يتورك في التشهد الأخير. إدراك الركوع، نعم، لا يدرك الركعة إذا غلب على ظنه وتيقن أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإن شك فإنه يقضي تلك الركعة. إذا تيقن وغلب على ظنه أنه هوى إلى الركوع ووصلت يديه إلى ركبته قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك الركعة، فإن شك فإنه يقضي تلك الركعة. نعم. من يقول جواز بدل الله أكبر الله الأعظم؟ هذا قول ضعيف في مذهب الأحناف، في مذهب الأحناف. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وكذلك أيضا اختتام الصلاة بالتسليم أيضا من الأحكام التي اشتمل على الحديث، فيه دليل على وجوب التسليم. واختلف العلماء الجمهور على أن التسليم الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة، وقال آخرون بوجوبهما. نعم. فينبغي الإنسان أن يعتني بالتسليم، وينبغي الإمام المأموم أن ينتظر حتى يقضي الإمام التسليمة الثانية. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا في مشروعية السترة، المصلي يضعه أمامه مؤخرة الرحل، يقال مؤخرة ويقال مؤخرة، فيها ست لغات، فتح الميم وضم الميم وإسكان الهمزة وفتحها تشديد الخاء وإسكانها، ست لغات. مؤخرة، مؤخرة، مؤخرة الرحل، والرحل هو الشداد الذي يوضع على البعير، مؤخرة الرحل عصا التي تكون خلف الراكب وهي تقارب ثلثي ذراع، ثلثي ذراع، تقارب ثلثي ذراع في مشروعية السترة مثل مؤخرة الرحل، يضع شيء أمامه قائم منتصب جدار أو عنزة وهي عصا صغيرة في طرفها حديدة، أو تكون راحلة أمامه أو سيارة أو شجرة أو سارية أو شيء قائم. نعم. فإذا كان أمامه سترة فلا يضره من مر من ورائها. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرات الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. نعم. حدثنا كان إنسان أو غير أو حيوان ما يضره من مر بين يديه، وينبغي المصلي أن لا يترك أحد يمر بين يديه، لا إنسان ولا حيوان ولا غيره إذا تمكن. والسترة سنة مستحبة عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة. نعم. لا ما يقطع الصلاة، لكن ما ينبغي يعني أن يترك المار بين يدي المصلي، يمنع المار ولو لم تقطع الصلاة. نعم. عام البخاري بوب باب السترة بمكة وغيرها، باب السترة بمكة وغيرها، لكن إذا اشتد الزحام فإنه في هذا يعفى من أجل المشقة، النصوص التي فيها رفع الحرج. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. حدثنا محمد نعم. قال ثلثي ذراع كما سبق، العصا التي خلف الراكب اشتاد. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرات الرحل. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. نعم. الحربة عصا في طرفها حديدة، لكن إذا كانت صغيرة يقال لها عنزة، وإذا كانت كبيرة يقال لها حربة، فتوضع بين يديه يعني تركز على الأرض في طرفها الحديدة فتكون قائمة يصلي إليها في السفر وفي غيرها، ومن ثم اتخذها الأمراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد لا بأس أن تحمل السترة، يحمل الإنسان معه شيء عنزة أو عصا يجعله سترة، لا بأس بذلك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل كما سبق العنزة أصغر من الحربة، الحربة أطول منها. نعم، وهي عصا في طرف حديدة. نعم، فالحديد تحفر بها الأرض وتركز. نعم، يعني بس أن يأخذ السترة معه، أحسن الله إليك. لا بس. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. نعم، كذلك الراحلة لا بأس تكون الراحلة سترة، أو السيارة الراحلة أو الدابة سترة ويصلي إليها. وهذا في رواية المؤلف الإمام مسلم رحمه الله عن أحمد بن حنبل عن الإمام، فهو من شيوخه. هذا في الحديث رواية الإمام مسلم عن أحمد بن حنبل بخلاف البخاري، فإنه ما روى عن أحمد لأنه عاصره في شيوخه، لأنه عاصره روى، فهو معاصر له وهو قرين له في الرواية عن الشيوخ. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم، هذا فيه مشروعية في الحديث، فوائد فيها جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بفضل طعامه وشرابه ولباسه، ولهذا لما أتي له بالوضوء فمن ناضح ومن نائل، منهم من يأخذ من قطرات الوضوء ومنهم من ينضح على أخيه من الماء فيتبرك يمسح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام من البركة وملامس جسده، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم فعلا من وسائل الشرك. وفيه مشروعية اتخاذ العنزة، مشروعية السترة، وفيه أيضا جواز لبس الأحمر، فإن من لبس حلة الحمراء وكذلك القبة قبة حمراء، كره ذلك بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز لبس الأحمر، وأجابوا عن الحديث بأنها فيها خطوط ليست مصمتة، بينما الأحمر النهي عنه إذا كان مصمت وإذا كان في خطوط فلا بأس، والصواب أنه لا بأس لهذا الحديث ولغيره، باب الخير رحمه الله باب لبس الأحمر فلا بأس على الصحيح لبس الأحمر، لكن بعض العلماء كرهها الأحمر المصمت، أما إذا كان فيه خطوط أو نقاط غير الحمرة فلا بأس. نعم، جاء نصوص في النهي عن لبس الأحمر، الصواب أنه لا بأس به، هذا أصح، لبس حلة الحمراء، والحلة من شيئين قطعتين إزار ورداء. وفيه أيضا مشروعية القصر في السفر، وأن المسافر يشرع له أن يقصر حتى يرجع إلى بلده، وفي هذا أن النبي ركزت له العنزة، وفيه أن يمر من ورائها المرأة والحمار لا يمنع، فيه أن المصلي إذا كان أمامه سترة ومر من ورائها أحد فلا يضره، ومر من ورائها سواء كان إنسان أو دابة ولا يمنع. وفيه أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ظاهر أنه جمع بينهما، وهذا احتمل أن يكون في فتح مكة أو في حجة الوداع في الأبطح، احتمل أنه جمع ولا بأس بالجمع المسافر إذا كان نازلا، لكن الأفضل الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع إلا إذا كان جادا في السير، أما إذا كان نازلا فلا يجمع، وإنما يقصر ولا يجمع كالحجاج بميناء يقصر ولا يجمعون، صلى الصلاة في كل صلاة في وقتها قصر بلا جمع، لكن ثبت أن النبي جمع في تبوك وهو نازل فلا بأس، فلا بأس بالجمع إذا احتاج، وقد يحتاج إلى الجمع لكثرة المصلين وتفرقهم بعد ذلك أو لقلة الماء أو لغير ذلك من الأسباب. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجمع إذا كان نازل، وإنما يجمع إذا كان جاد السير يقصر ولا يجمع، لكن ثبت أن النبي جمع في تبوك، وهذا الحديث ظاهر أنه جمع، أنه جاء صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، ظاهر أنه جمع وهو نازل في الأبطح فلا حرج. نعم هو الحديث إيش عندك؟ قال نعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، يقول فمن نائل ناضح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم توضى في دخل قد جاء ناضح تبركا بأثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن نائل بعد ذلك ناضح تبركا بأثاره صلى الله عليه وسلم. قد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئي في التبرك بأثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم. لا لا لا هذا ليس بصحيح، ما يقاس ما يقاس، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص لا يقاس عليه غيره، لأن التبرك بغيره وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الغلو به، وأيضا قد يفضي إلى عجبه، إلى أن يعجب ويتكبر، والصحابة ما فعلوه مع غيره، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه لا بأس باستعانة في الوضوء، يعني يحضر الإنسان له الماء كما سبق، لا بأس أن يحضر الإنسان له ماء، خادمه أو ابنه أو تلميذه أو التابع له يخرج الماء يحمل الماء فلا بأس في إناء أو في إبريق، أما وكذلك أيضا لا بأس بالاستعانة يصب عليه الماء وهو يتوضأ لا بأس أيضا، كما فعل المغيرة بن شعبة حينما صب على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، صب عليه الماء وهو يتوضأ غسل وجهه، فلما أراد أن يغسل ذراعيه عليه جبه ضاق الكم ضيقت الكمين فأخرجها من أسفل، أخرج ذراعيه من أسفل صب عليه وغسل ذراعيه، فلما أراد أن يهوي لينزع خفيه حتى يغسلهما قال أنه ازدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما، هذا إعانة لا بأس. أما النوع الثالث من الإعانة كونه يغسل الأعضاء لا، هذا لا ينبغي إلا إذا كان مريض، إذا كان مريض لا بأس ينويه ومن حوله يوضعه يمسح ذراعيه يمسح وجهه، أما إذا كان صحيح ما ينبغي، ينبغي هو الذي تولى هذا لكن لا بأس أن يصب عليه. نعم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. نعم فيه أنه كان يرفع ثوب إزارة حتى يبدو الساقين، في الحديث الآخر أزرتهم إلى نصف ساقيه. نعم مشمرا عندك نصف ساقيه كأني أنظر إلى بياض ساقيه. نعم. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. نعم في مشروعية الأذان أيضا للصلاة في السفر، ومشروعية الالتفات في الأذان عن يمينه وعن شماله في الحيعلتين حتى يسمع أهل هذه الجهة، حي على الصلاة يلتفت يمين، حي على الفلاح يلتفت يسار، سنة، لكن الآن مكبر الصوت الآن يبلغ إذا التفت يختل أو يضعف الصوت. نعم. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين. نعم. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. إلا التبرك به عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده وملامس الجسد من البركة. نعم. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى. نعم. مشمر يعني رفع ثوبه الى نصف الساق، في الحديث الآخر أزرة إلى نصف الساق ولا جناح له فيما بين ذلك، فهذا هو الأفضل إلى نصف الساق. لكن إذا كان يحصل من هذا انتقاد من بعض الناس أو يحصل من هذا مفسدة فلا بأس يرخي إزاره إلى الكعب، له إلى الكعب، ولا يجوز جعل الإزار أو الثوب ينزل تحت الكعب. الحديث البخاري ما أسلم كبير ففي النار من نصف الساق إلى الكعب. نعم، نصف الساق أفضل إذا تيسر بدون مفسدة. نعم. فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاء قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد اشتد الحرارة في الظهر يعني، وهذا ظاهره أنه جمع تقديم، وأنه جمع الظهر ركعتين جمع العصر ركعتين. إذا كان المسافر نازل يجمع في وقت الظهر يقدم العصر مع الظهر، وإذا كان في وقت الظهر سائر يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. حدثني زهير يعني بطحاء مكة، في مكة، هذا في بطحاء مكة الأبطح، يسمى الأبطح، يسمي بعض الناس العدل، وهو خيف بن كنانة اللي مر أمس في البلوغ، وهو الآن العزيز هي الآن صار رصف الآن شارع وعمائر ما فيها الآن أبطح. نعم. السلام عليكم. نزوله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في فتح مكة ما يؤيد القائلين بأنه ليس من المناسك نزوله وإنما هو منزل ننزل لأنه الآن مسافر ما له مكان ما له بيت. هذا القصة هذه محتمل أنها في فتح مكة محتمل في حجة الوداع. نعم. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه كان حجاج نجد سابقا قديم لما كانوا ينزلون هناك قبل أن توجد البنيان والأرصفة ينزلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا حجاج وانتهوا من عمرتهم تضرب خيامهم هناك يجلسون إلى اليوم الثامن، في اليوم الثامن ينتقل إلى منى. نعم. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. نعم. والأتان هي الأنثى من الحمر، يعني حمار أنثى. ابن عباس صغير قد ناهز الاحتلال، وهذه القصة هو أنه يصلي بالناس بميناء، يصلي بالناس بميناء الصفوف خلفه، فجاء ابن عباس راكبا الحمار هو صغير قد قارب الاحتلام فمر بين الصفوف، مر بين الصفوف وهو راكب الحمار، ثم نزل وترك الحمار ترتع ودخل معهم وصلي معهم فلم ينكر عليه أحد. احتج به العلماء على أن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مر امرأة أو حمار أو كلب بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام فلا يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا ما أنكر على ابن عباس أحد لما مر بالحمار بين الصفوف، وإلا جاء في الحديث الآخر كما سيأتي يقطع صلاة المرء إذا لم يكن لديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسفل كما سيأتي. هذا إذا مر بين الإمام والمنفرد، أما المأموم لا يضره إذا مر بينه وبين قبلة شيء لأنه تابع للإمام. نعم. جاء في حديث الخط رواه الإمام أحمد فيه اضطراب كما قال الحافظ، يجعل خطا هلاليا. من العلماء من قال أثبت الحديث وقال إنه يضع خط هلالي أو يضع خط طولي، ومنهم من قال إن الحديث ضعيف مضطرب ولا يفيد الخط ولا يعتبر سترة، في خلاف بين أهل العلم. نعم. قطع الصلاة بالنسبة للمرأة سيأتي الآن، سيأتي الحديث نشوف الكلام. نعم سيأتي الحديث. نعم نعم نعم والله فيه على كل حال، إذا لم يجد شيء ما ليس بيده إلا هذا، لكن إذا وجد شيء قائم أحسن، لكن إذا وجد شيء قائم يضعه مقدار ثلثي ذراع، عصا ولا شيء ولا شيء قائم ولا متاع أي شيء، نعم، أو شجرة، فإذا لم يجد فلا ما يفعل هذا للحاجة. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمناء في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم. لا، بين الصفوف، مر بين الصفوف قريب، الصفوف متقاربة، مر بين الصفوف يعني دخل بين الصفوف والصفوف متقاربة، مو بعيد الصفوف، ما تبعد الصفوف عن بعضها عن بعض. نعم الصفوف متقاربة مثل الصفوف الآن. نعم نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع الجزمة. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يدرأ يمنع ما استطاع، القاتلة المراد المقاتلة مدافعة، المدافعة فإنما هو الشيطان يعني شيطان جنسه متمرد يعني، وليس المراد المقاتلة يعني بالسلاح، المراد المدافعة. نعم نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره يشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك، مروان من الحكم يعني خليفة. نعم. فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك، فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجساز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. القرين الشيطان يعني. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال. نعم. نعم مع المار، كل أحد معه القرين. نعم. يعني القرين هو الذي أغواه وأمره بالمرور. نعم. لأنه من وراء السترة يعني. من وراء السترة. وضعت له سترة يمر بين يديه يعني من وراء السترة. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله بمثله. اللهم صل وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم. ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم، وليست ثابتة في الإثم، وقد وهم الحافظ رحمه الله ذكرها في البلوغ وهي ليست في الحديث، لكن المراد من الإثم يعني ماذا عليه من الإثم. نعم. حدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم من أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني مقدار ممر الشاه لئلا يصطدم بالسترة، يكون بينه وبين السترة مقدار ممر الشاه، لأنه إذا قرب قد يصطدم بالجدار أو بالسترة فيبتعد عنها قليلا حتى يكون بينها مقدار ممر الشاه حتى لا يصطدم بالسترة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني أبي عبيد عن سلمة وهو ابن أكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان يعني يصلي فيه صلاة السبحة صلاة النافلة، ومكان المصحف يعني فيما بعد، ولا في عهد النبي ما كان مصحف، المصحف ما جمع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بعد لما جمع أبو بكر المصحف صار له مكان هناك، كان أبو سلمة يتحرى كان سلمة بن الأكوع يتحرى هذا المكان يصلي فيه السبحة النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه في هذا المكان. نعم. لا يصلي في المكان، يصلي في هذا المكان، مكان موضوع للمصحف يوضع عليه المصحف، أبو سلمة يصلي في هذا المكان. نعم. لا يتحرى المكان بس الموضع بس هو يبين الموضع هذا أن هذا الموضع كان يصلي فيه، صار مكان المصحف بعد ذلك، ولا في الأول مع عهد النبي ما كان في مصحف عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة يعني مهي لأجل وجود المصحف، لا لأجل المكان، يتحرى المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. نعم. بس يبين المكان أنه مكان المصحف، لأنه معروف عند الصحابة المكان الذي يضع فيه المصحف كان مكان في المسجد يتحرى سلامه، يقول هذا المكان كان النبي يصلي فيه قبل أن يوجد مكان المصحف. نعم. نعم. لا هذا مكان الصلاة، هذا كان عبادة. نعم. هو تتبع آثار في الصحراء. لا. نعم. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. نعم. وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. نعم. لا في النافلة، هذا كان في النافلة يسبح صلاة النافلة. نعم. يعني كان النبي كان يصلي فيه محتمل الفريضة، الله أعلم. نعم. لكن نعم هو قائم ظاهر. نعم. يعني لأنه إذا قرب اصطدم بالسترة مثلا مرشات يستطيع أن يصلي بارتياح. نعم. حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم سارية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. نعم. وهذا الحديث استدل به العلماء بعض أهل العلم على أن المصلي إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه مرأة بالغ أو حمار أو كلب أسود فإن الصلاة تبطل إذا كان قريبا منها أقل من 3 أذرع ويستأنفها. هذا هو الصواب، وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها، وتأولوا قال يقطع الصلاة المرء يعني ينقص ثوابها، واستدلوا بأحاديث من أحاديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكنه حديث ضعيف، والصواب أنها تبطل. هذا هو الصواب خلافا للجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط، أما المرأة والحمار فلا تقطع. استدلوا كما بحديث عائشة أنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، وأنها كان النبي يصلي وهي أمامه. نعم. وقوله الكلب الأسود شيطان يعني شيطان جنسه، والمتمرد من كل شيء يسمى شيطان، يعني شيء هو شيطان جنسه، شيطان الكلاب يعني الأسود، المتمرد من إنسان أو حيوان يقال له شيطان. نعم. والمراد بالمرأة المرأة البالغة كما في الحديث الآخر قيدت بالحائط، والمراد بالكلب الكلب الأسود لا بد من هذا. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف المحمد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقل وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو بن يعني تقول عائشة إذا كانت المرأة تقطع الصلاة فهي دابة سوء، يعني إذا كانت تقطع الصلاة هذا اجتهاد منها، تقول إنها معترضة، المعترض ما يسمى مرور، كونها معترضة وأنه يصلي إليها ليس هذا مرور، لكن هذا من اجتهادها رضي الله عنها. وتبعها بعض أهل العلم رأوا أن المرأة لا تقطع الحمار لا تقطع الصلاة، والصوب أنها تقطع كما سبق. نعم، وكونها معترضة ما يضر، ما هو مرور الاعتراض، ما هو مرور. نعم، المرور هو اللي كان من جانب إلى جانب. نعم نعم نعم نعم، تقطع صلاة المرأة والرجل جميعا، مرور المرأة. نعم، إذا مرت بدون سترة قريب أقل من 3 أذرع. نعم، إذا كان ثابت جالس ما هو مرور. نعم نعم. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذا ليس بمرور. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم تنسل من رجل السرير من هنا أو من هنا. نعم. وحدثنا إسحاق نعم نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. نعم، أنا صلى من رجلي السرير. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء خلافا للشافعية، لأنه غمزها بدون حائل، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبطل وضوء. وفي المسألة 3 مذاهب العلماء، هذا هو المذهب الأول أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج منه شيء ذكره شيء، والثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعية، لشهوة أو لغير شهوة مس المرأة. ولهذا يقولون الشافعي إذا كان الإنسان إذا توضأ وأراد أن يطوف بالبيت فليحرص على ألا تمس يده يد امرأة، يعني لا يبطل وضوءه. والثالث أنها مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وبدون شهوة لا ينقض الوضوء. هذا مذهب الحنابلة، والمذهب الآن عند الحنابلة تفصيل، والصواب القول الأول أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء. يقول والبيوت يوم ليس فيها مصابيح، يعني في ظلام ما ترى. وفي الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سراج وأنه يضيء في البيت المظلم. عائشة لو كان يضيء لا رأته عائشة، عائشة تقول ظلام ما في ليس فيها مصابيح، وإنما الرسول سراج معنوي بما أعطاه الله من النور الرباني والهداية الإلهية، هو سراج معنوي عليه الصلاة والسلام، سراج القلوب، هداية القلوب، وليس سراجا حسيا. ولهذا تقول عائشة البيوت ليس فيها مصابيح، ما في مصابيح، ظلمة، المكان مظلم، فهي ما تراه إذا سجد، لو كان ينير لرأته، إذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها ما ترى ظلام. لكن بعض عباد الرسول يقولون الرسول مصباح، مصباح وسراج حسي، والصوم أنه سراج معنوي، سراج بما أعطاه الله من النور الذي يهدي به الله الناس، النور المعنوي. نعم، في ناس يعبدون الرسول، في بعض الناس عباد يعبدون الرسول كبريلوية في الهند وغيرهم، يقولون أنه يعلم الغيب ويغلون فيه، نعوذ بالله. نعم، اعتذار انه ما يقول ما تدري اذا سجد، لو كان فيه مصباح ونور كفت رجلها اذا اراد ان يسجد، لكن ما ترى. اذا سجد صلي في الحجره، والحجره مظلمه والحجره صغيره ما هي واسعه، تمد رجلها، قال النبي يطيل القيام يقرا قراءه طويله كمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام مدت رجلها، وهكذا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. نعم، لا بأس بكون المرأة صلي إنسان والمرأة حذاءه ولو كانت حائض، ولا بأس بأن يكون على المصلي ثوب وعلى الحائض بعضه، لا بأس، لا يضر هذا. نعم، لأنه ليس حامل النجاسة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه وعليه بعضه إلى جنبه. نعم، يعني كساء مرط، كساء مخطط. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. والمراد بالثوب الواحد القطعة الواحدة مثل الإزار والرداء، فالإزار ثوب يسمى ثوب والرداء ثوب، فإذا شد نصه بالإزار بالنصف الأول هذا ثوب، فإذا صلى فيها ثوب في هذا الحديث صحت الصلاة. أولي كلكم ثوبان كما سيأتي. سئل النبي عن الصلاة في القطعة الواحدة فقال أولي كلكم ثوبان، يعني كل واحد يجي ثوبين، ما كل واحد يجي ثوبان، ما كل واحد يجي ثوبين. كان الناس ولا سيما في أول الهجرة أصابهم شدة، وأهل الصفة كما سبق يصلون في غرفة في المسجد أقرب من 70، يقول الراوي ما منهم أحد عليه إزار ورداء، بعضهم له إزار، وإذا أراد أن يسجد جمعه بيده كراهية أن ترى عورته. نعم، ولهذا قال أولي كلكم ثوبان لما سئل في الصلاة الثوب الواحد، قالوا كل واحد يستطيع، كل واحد يملك ثوبين، ما كل واحد يملك ثوبين، فإذا صلى في قطعة واحدة سترى عورته صح صلاته، يأتي الكلام عليه. نعم. نعم. لا، ما هي بتصلي، ما هي بتصلي، يعني ما هي بتصلي إذا صلى بجانبها وهي جالسة، أما الصلاة لا. نعم، وهي نائمة حائض. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين. نعم، احتج به الجمهور على جواز الصلاة وعاتقه مكشوفتين، وأنه لو صلى وليس عليه رداء وعاتقه مكشوفتين صحت الصلاة. سيأتي الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا نهي، فيه هذا نهي في دليل على أنه لو صلى وليس على عاتقيه شيء لم تصح الصلاة، والحديث الأول فيه أنه تصح الصلاة في الثوب الواحد. نعم، يأتي ذلك. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. نعم، المتوشح والمشتمل واحد، معنى واحد، لكن إذا من التحري، من تحري الراوي في اللفظ. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه، يعني في قطعة واحد خالف بين طرفيه على عاتقه هكذا. في الحديث الآخر: إن كان ثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به. إذا كان قطعة ضيقة يشد به النصف الأسفل، وإذا كان واسع يشتمل يشد به النصف الأسفل ويضع على عاتقه بقيته. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد مثل الشرشف، مثل الشرشف الكبير هذا يسمى قطعة. إذا كان شرشف كبير واسع شد به النصف ووضعه على كتفه خالف بين طرفيه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال: على منكبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال: حدثني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. نعم، إذن لا بأس بالصلاة على السرير، صلاة في الثوب الواحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحصير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء قال: وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. انتهى. في حديث اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، حديث جابر: أو لكلكم ثوبان أو كلكم يجد ثوبين، فإنه فيه دليل على أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ولو لم يكن على كتفين شيء. وأما الحديث الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، هو دليل على أنه لا بد من ستر الكتفين. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فذهب الجمهور إلى صحة الصلاة، صلاة المصلي ولو لم يكن على عاتقه شيء، وأجابوا عن حديث ليس على عاتقه من شيء بأنه بأن النهي للتنزيه، فالأفضل محمل على التنزيه أن يسر كتفيه، وإذا لم يسر كتفيه صحة الصلاة. وذهب آخر من أهل العلم الإمام أحمد وجماعة إلى أنه لا تصح الصلاة إذا لم يكن على عاتقه شيء، وأجابوا بعضهم أجاب بأن الحديث أو لكل كتاب منسوخ، وهو ظاهر صنيع الإمام مسلم حينما أتى بحديث ليس على عاتق شيء بعد حديث أولي كلكم ثوبان، وعلى هذا فلا تصح الصلاة إذا كان الكتفين مكشوفان، لا تصح إذا كان يجد. وقالوا إن النهي يفيد يقتضي الفساد، هو يقتضي الفساد، لا يصلي عاتق في ثوب الواحد ليس على عاتق شيء، معنى هذا أنه لو صلى وليس على عاتق شيء بطلت الصلاة. وقال آخرون النهي ليس للفساد وإنما هو للإيجاب، فإذا صلى وليس عاتق شيء صحت الصلاة لكن يأثم مع الإثم. فهي قول ثلاثة لأهل العلم: القول الأول للجمهور تصح الصلاة ولم يكن على عاتق شيء، والنهي للتنزيه. القول الثاني لا تصح لأن النهي للفساد. القول الثالث تصح مع الإثم، هذا إذا كان يجد، أما إذا لم يجد فليس عليه شيء، ما وجد إلا قطعة تشد بها النصف الأسفل صحت الصلاة. ومن هنا ينبغي للمحرمين في الحج وفي غيرهم عدم التساهل في هذا، كثير من المحرمين تجده يشتغل ويعمل ولا عليه ساعة، فإذا جاءت الصلاة صلى بالإزار ترك الرداء. ينبغي الإنسان يحتاط لهذا المسألة، فيها الخلاف قوي بين أهل العلم. والقولين الأخيرين الحنابلة، كما أن الحنابلة لهم قولا في مسألة قطع الصلاة، قال الصلاة تقطع الصلاة، قيل أن تقطع المرأة والحمار والكلب، والقول أو المذهب أو الرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يقطعها إلا الكلب، ومن المرأة والحمار فلا يقطع. والمرأة وجاء بيان الكلب بأنه شيطان على الحكمة، والحمار كذلك يحتمل أنه لأن الحمار معه شيطان، ولهذا إذا نهق الحمار استعاذ بالله من الشيطان، والمرأة يحتمل أنها تلهي، والله أعلم. لكن إنما جاء في التعريف في الكلب إنما هو شيطان، فهما قولا لأهل العلم. قيل بل ثلاثة أقوال، قيل المرأة والحمار والكلب يقطع الصلاة ليستعرفها، هذا هو الصواب. وقيل لا يقطعها إلا الكلب، وهذه رواية في مذهب الحنابلة. وقيل لا يقطعها شيء، هو الجمهور، والمراد بالقطع قطع الثوب. وكذلك أيضا الصلاة في الثوب ليس على عاتق أي شيء، الجمهور على أنها صحيحة، والنهي للتنزيه، والإمام أحمد وجماعة إلى أنها لا تصح إذا كان يجد شيئا ولو يسر كتفيه، فإنها لا تصح لأن نهي الفساد. والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. نعم، انتهى الجزء. بركة آخر يكون آخر الدروس قبل الحج قبل العيد إن شاء الله يوم الخميس، إن شاء الله السنة في الدروس يوم الأحد يوم 20 من شهر الحجة على حسب تقويم القرآن إن شاء الله، يكون المجلد هذا انتهى. نعم، يكون الجزء الثالث إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. نعم. الله إليك. لا طوال في مس المرأة. نعم. ثلاثة، قيل مس المرأة ينقض مطلقة، وقيل لا ينقض مطلقة، وقيل ينقض إذا مس بشهوة. نعم. الصواب أنه لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج من شيء. نعم. إيه. جابر عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال رأيت رسول الله. هذا حجة الجمهور، أولئك قالوا إن هذا كان أولا، بعضهم ظاهر أن هذا منسوخ، أو أنه أو أن هذا الإيجاب مع القدرة يأثم. نعم، الجمهور يرون أنه لا بأس، الجمهور يرون هذا ويجب التنزيه بأنه للتنزيه، النهي للتنزيه. نعم. ها الأحوط أقول الإنسان ينبغي يحتاط الإنسان، إذا كان يجد فلا ينبغي له أن يصلي، وإذا ما كان لا يجد شيء فهو معذور. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة. نعم، سم.